من سلبيات وجود الخدم في البيوت أن بعض النساء وهن قليلات إن شاء الله تعالى صارت لا تعمل شيئا في بيتها بحجة وجود الخادمة، وأن صارت الخادمة تقوم بكل شيء، حتى إن بعض الأزواج صاروا يشتكون من إهمال زوجاتهم في البيت، لا تنظف، لا تغسل، لا تطبخ، لا تعمل شيء، كل شيء على الخادمة، وهذا خطأ، بل على المرأة أن تتصرف في مملكتها، بيتها مملكتها، فلا ينبغي أبدا أن تكون المملكة للخادمة، فهنا تكون الخادمة هي الملكة، بل على النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجهن، وأن يرعين بيوتهن ويعتنين بها، وهذا مما لا شك يحبه الأزواج، والأزواج كذلك عليهم أن يعينوا زوجاتهم في البيوت. ولذا قالت عائشة أمنا رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل في بيته، تقول كان في مهنة أهله أن يساعدهم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قدوتنا فلنسر في ركابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.